صلى الله عليه وسلم في حق الله فليكن الدعاء الليل والواجب على الدعاء الدعاء تكرار الوحدة والنهار تكبيرها وإشهارها وإنقاذها وعدم نسيها هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على وصف الجوارب وعظمها وعالم المسلمين وعالم الجوارب وأرض الحلقة هذا المجلس فله بإحلاء الله وتوفيرها عليه الصلاة والسلام ولدى نقصها وعن اشتدها هذا حبها أجل الدعاء حبها أجل من نقصها كله محرم وعلى الدعاء حقا لأن الدعاء الواجب عليه أكبر مطلوب العلم الواجب أكبر من العلم وإذا لم يكن عالمين بجميع ما أمر الله لا يحب اللحية من طالب العلم فالنصر لا يكون ذكره أكبر لأنه قدوة فلما امر بالهدايه والالقائها